وكنا بدأنا ورا صور لا نسمع عشان النهارده هقول لكم جزئية معينة في ماليزيا وبريطانيا هديكم عناوين المفروض ايه تدخلوا عليها على طول ماشي؟ فهتلاقيهم في المحاضرة أو المحاضرة المشهورة في ماليزيا وبريطانيا معانا ماشي يا شباب؟ صوت دول يا جماعة النهارده كام؟ احنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن سمات التعليم في الدول الرأسمالية وخدنا فرنسا وانجلترا وامريكا شفنا الاداره هنا ايه وهنا ايه وهنا ايه التمويل هنا ايه وهنا ايه وهنا ايه خدنا كل من التعليم ماشي خدنا مرحله ما قبل المدرسه والابتدائي واسمع كده دلوقتي ان شاء الله النهارده هناخد سمات التعليم في الدول العربيه طبعا ما فيش حد كلنا نعرف يعني ايه دول عربيه دول بتتحدث اللغة العربية دول صاحبة حضارات مصر طبعا كانت الحضارة الفرعونية وبعدين ايه التمييز ده مش عليه الجزء اللي هقولك عليه ده تقديم احنا بنعرف اوضاع الدول العربية او في حقائق عنها نسبة الأمية دينا مرتفعة المدارس فيها بتركز على التعليم النظري دون العملي الداخلين يا سوري يا جو افتني صوت يا شباب لورا اذا الدول العربيه صاحبه القرارات نسبه الامية فيها مرتفعه في طبعا تقارب وعدد على الاستيعاب في المدارس التعليمية آخر ناس هتدخل من قدام للبحر الحديدي المباني التعليمية بتاعت ما فيهاش وسائل تكنولوجية الناس تستوعب دي كلها حقائق عن الدول العربية ممكن يصنفونا على اننا دول ايه؟ نامية ماشي؟ يبقى العالم بيصنف على ان الدول العربية دول نامية دول عربية تحدث اللغة العربية عندها أمنية ممكن أمنية مرتفعة وشوف اللي باين الفتيات وفي حد تاني داخل؟ الأستاذة اللي هنا أي حد داخل تسألوني خلاص يا شباب؟ لا الكابتن اللي هنا دي كلها حقائق عن الدول العربية ماشي؟ احنا صاحبة حضارات ارتفاع نسبة الأمية خاصة بين الفتيات بتركز على التعليم النظري دون الاهتمام بالتعليم العملي، المدارس ومنشاتها والمباني واعداد برضه فقيره الى حد كبير، تسرب ونشوط ماشي يا شباب؟ عندنا نسبه كبيره ليه؟ الاوضاع الاقتصاديه ايه؟ لحد ما ماشي يا شباب؟ لا طب صوت اللي ورا نبدأ بقى مشكلات التعليم في الدول العربية هناخد مرحلة مرحلة المرحلة الأولية أو الثانوية عندنا فيها مشكلتين مشكلة عدم الاستيعاب مشكلة التصرف بمعنى إيه؟ إحنا بنقول دول فقيرة في مواردها عندنا مفاضل الموارد الطبيعية وعندنا ولكن لكن مشكلات التعليم ده هيجيلك كده في السؤال اكتب ما تعرفه عنه اكتب بإيجاز ملخصات مختصرة اكتب في نقاط مشكلات التعليم في الدول العربية هتاخدها كده كل ما حط المدرسة فيها مشكلتين مشكلة عدم الاستيعاب ومشكلة ايه؟ التصرف يعني ايه عدم الاستيعاب يا شباب؟ ان النظام التعليمي بيعزل عن استيعاب كل الاطفال الايه؟ المثاليين بمعنى اي دولة ملزمة ان هي توفر مكان لكل طالب يبلغ سن الايه؟ السادس. كل دولة مفروض انها توفر لكل طالب يبلغ سن الالزام مكان في ايه؟ في المدرسة. عدد الاستيعاب موجود في الدول العربية كتير ومصر من ضمن الدول دي ان احنا برضه الفصل بين ال 60 وال 70 وما الى ذلك خلاص يا شباب؟ يبقى دي عامل ايه؟ استيعاب. طيب لو النظام التعليمي استوعب ودخل الطلاب ووفر لكل طالب عنده ست مكان التفرج. ايه مشكلة التفرج؟ يعني الطلاب يكون مدرسة تتفرج ليه؟ الجوعة دي اكيد وقت ناحية اقتصادية. ده في المقام الاول يا استاذة معلش ارجعي بقى من ورا مش هنرجع قاطعين المقام عشان شوية الشباب اللي هنا انا سامعة صوت من ورا. التفرغ معناها ايه؟ ان الطالب بيضطرب وعدم اكمال الايه؟ المرحله. ايه اسبابه؟ اكيد ناحيه اقتصاديه. الاطفال او الطلاب دول بيساعدوا مصارهم من الناحيه المعيشيه او ما الى ذلك. او ان المقررات صعبه على الطالب، حفظ وتلقين بتلاقيه بيسقط او بيجيب ملحق وبيسيب مدرسه في النهايه. يبقى يا اما عيب مقررات يا اما ناحيه ايه؟ اقتصاديه. دي مشكلات التعليم في الدول العربيه. مشكلات التعليم الابتدائي او الاولي اثنين. يا اما النظام ما بيستوعبهمش، لو استوعبهم بيتسربوا. طيب مشكلات التعليم الثانوي تفتكروا ايه هي مشكلات الوزاره عندنا في التعليم الثانوي يا شباب؟ التركيز على الدراسه النظريه واغفال الجوانب العمليه، بمعنى تعمدوا تحفظ المعادلات الكيميائيه والفيزياء وسرعه الضوء وسرعه الصوت، بتركز على الجوانب النظرية وتقوم من الجوانب الايه؟ انت بتطبق ده ازاي؟ بس الدول المتقدمة يقول للطالب مثلا في مادة العلوم يقول له جمع لي صور السيارات، ابدا يجمعها لي، يقول له ابدا بقى ركب سيارة أو كون سيارة، يديله قد ايه أجزاء من الدايرة الكهربائية، يقول له تكون دايرة كهربائية. بنعلمه، يقول له التوصيل على التوازن التوالي. ماشي؟ طب برضه ده مثال عملي. لو الكهرباء اتقطعت ده تفتكر ما تفتكرش يبقى توالي ولا توالي؟ وتتصرف ازاي؟ هو ده احنا بقى في دراستنا الثانوي التركيز على النظري واغفال الجوانب العمليه. طيب التعليم العالي او الجامعي دي مشكلات موجوده عندنا في الدول العربيه. اول حاجه عدد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي كتير جدا مش عارفه ما تستوعبش. تاني حاجة ارتباط الالتحاق بمكاتب التنسيق. مكاتب التنسيق دي بتتجمعها درجات تحصيلية. بمعنى ايه؟ أصبح دلوقتي دخول الجامعة بس الكلام ده هيتغير من 2018. دلوقتي الثانوية العامة يا شباب هتبقى على 3 سنين بالظبط. وبمعنى هتاخد سنة أولى وثانية وثالثة ويجيب محصلة أو متوسط. ممكن يجيب مجموعة زي الطب وما تدخلش طب، زي الهندسة ما تدخلش هيقول لك مدار. دي كانت مطبقها جامعه بتاع الكويت. فاهمين يا شباب؟ بره بيعملوا كده بس بره بيصرفوا اجيب الدم. بره الطالب بيختار نمط التعليم الملائم ليه، بمعنى ان هو بيدفع فلوس يدخل الجامعه اللي هو عايزها وقدراته جايباها. فشفت في ماليزيا هو ما بيفكرش كده في الجامعه، ده بيدرس الاول برنامج. برنامج ده يؤهله للالتحاق بالايه؟ بالتعليم الجامعي. طبعا هي لو بيطبقوا التجربه دي باذن الله في 2018 ان هو ان ما بقاش مكتب التنسيق هو بمعنى طلبه دخلت الطب تصحى. طلبه دخلت هو مكتب التنسيق اللي وداه. اعتمد على ايه؟ درجات تحصيليه. طيب درجات تحصيليه جت ازاي؟ جت من الثانويه العامه. الثانويه العامه قديما ايامنا احنا كنا بنروح غير دلوقتي. دلوقتي ايامنا كانت تفتيش ومراقبة وطيران، دلوقتي النت والحاجات اللي بتتزرع في الأذن اللي هو الغش الإلكتروني مفعل جامد جدا. قال لك عشان نرجع الغش الإلكتروني عمل إيه؟ البوكلت. ماشي؟ قال كلها أنظمة كلها تتطور. يعني إحنا بنشوف عدد العلاج من محاولات الغش وما إلى ذلك. فإحنا دلوقتي بنشوف مشكلات التعليم العالي حاجتين، كثرة الطلاب الراغبين في الالتحاق. تاني حاجة مشكلة مكتب التنسيق المؤذية للطالب ودرجات الطالب الايه؟ التحصيل. الشرط كده المشكلات في الوطن العربي سهلة جدا. مرحلة ابتدائية الأولية حاجتين، النظام ما بيستوعبش أو التصرف. التعليم الثانوي لا ده نظري، لا يركز على الجوانب العملية. التعليم العالي طلاب كتير وده قليل. خلاص يا شباب؟ نيجي بقى طبعا درست مصر كاملة وفاطمة فصول. ايه اللي يختلف هنا؟ هنا بناخد النظام الابتدائي على مستوى المصرف عن التربية والتعليم. انت خدت النظام الابتدائي مصرف. هنا بقى هديك الجزئية دي تلحقها بفصل مصر. اللي هو النظام الإداري المتبع في جمهورية مصر العربية. احنا عندنا نظام إداري حاجتين، يا اما على المستوى المركزي يا اما على المستوى الايه الاقليمي. اذا برضه نقطه ثانيه، المستوى المركزي معناه ايه؟ اكتب جنبه وزارة التربية والايه والتعليم، ده على المستوى الايه المركزي. من يمثل المستوى المركزي؟ وزارة التربية والتعليم. على المستوى الاقليمي اكتب مديرية التربية والتعليم في كل ايه محافظة. الجزء ده هتشرحه مع النظام الإداري في مصر، ماشي؟ ده هتضيفه على الجزء بتاع مصر اللي انت درستها. هو الكتاب طبعا ما كانش عرض كويس، اما يقول لك النظام الإداري في مصر هتكتب له الجزئية دي مع الجزئية اللي في مصر، ماشي؟ لأن هنا بيفصل الوزارة فيها إيه؟ وبتعمل إيه؟ يقول لك تكلم ده بإذن الله برضه سؤال دي صفر، ماشي؟ يعني إيه هو النظام الإداري المتبع في مصر؟ هتقولوا على المستوى المركزي بيمثلوا ايه؟ الوزارة. على المستوى التقليدي بيمثلوا ايه؟ طب تعالى نشوف الوزارة بتاعت التربية والتعليم، ايه المهام او المسؤوليات اللي بتقع على عاتقها؟ ايه المسؤوليات؟ الوزارة بتعمل ايه يا شباب؟ طب تدي سياسة، تحط السياسة التعليمية، يعني ايه؟ هدف المرحلة الابتدائية ايه؟ هدف المرحلة الثانوية ايه؟ الاعدادية؟ يبقى بتخطط السياسة الايه؟ التعليمية. طب بعد ما تخطط السياسه تضع الاموال اللازمه للتدريب الخبره، تحولات حط الميزانيات، بعد ما تحط الميزانيات وضع البرامج والايه؟ المناهج. حط البرامج من ماشيه كده، سياسه تعليميه هنبني السياسه على طريق فلوس اموال، بعد كده احط برامج وايه؟ ومناهج. بعد كده ابدا اوزع الخدمات، اعمل توازن في توزيع الخدمات الايه؟ التعليميه. توازن في توزيع الخدمات التعليميه. انت ماشي. اعمل توازن ايضا بين الخدمات التعليميه واحتياجات المجتمع. المجتمع ده محتاج ايه؟ تمام يا شباب؟ بس لما يكون اي مجموع هتلاقي مجموع بعض. ماشي؟ بعد كده اعمل عمليه المتابعه. متابعة على المستوى القومي، أصدر القرارات، الوزارة نقل تعيين من يحتاج الوزارة في الأمن وعين متحققة كل شيء. إذا بقول الإدارة في مصر مستويين، مستوى قومي أو مركزي ومركز في الوزارة. الوزارة بتعمل إيه؟ بتخطط السياسي، تضع الأموال، تحط البرامج، ماشي؟ توزع الخدمات، توازن بين توزيع الخدمات واحتياجات المجتمع. تصدر القرار في المشروع، تعمل وتعين. طيب الوزارة دي مين اللي بيشغلها يا شباب؟ في وزير التربية والإيه؟ والتعليم، ده لسه على المستوى الإيه؟ القومي أو المركزي. الوزير ده في بقى مجلس الوزراء، بمعنى إيه؟ في وكيل الوزارة للتعليم الأساسي، وفي وكيل الوزارة للتعليم الثانوي العام. حاليا وزير التعليم اسمه وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني، ضمهم مع بعض، ماشي؟ فدي بنسميه دور التعليم الفني. ايضا في خدمات مركزيه، في اداره للخدمات المركزيه والعلاقات العامه الخارجيه. يبقى هم عندهم اداره وفي وزاره تعليم اساسي، تعليم ثانوي، تعليم فني، علاقات خارجيه. طبعا اكيد في شؤون ماليه واداريه، وفي وزاره شؤون ماليه واداريه تابع بقى في ايضا جزئيه التخطيط والمتابعه اللي خاصه بالبرامج التعليميه والمقررات والمناهج، ماشي؟ في جزئيه التوجيه الفني للادارات كلها. يبقى في وزير ووكلاء. ايوه. يبقى وكيل وزاره تعليم اساسي، تعليم ثانوي، تعليم فني، خارجية، تخطيط المتابعة، الشؤون المالية والإدارية، الخدمات، والرعاية الحكومية، فاهم يا شباب؟ مختلفة. طيب لما نيجي نتكلم تاني على المستوى المركزي نقول إيه؟ إن في وزير، ماشي؟ في وزارة التربية والتعليم وعلاقة المهام العامة. في وزير. الوزير ده بيعاونه مجلس الوزراء. مين هو بقى مثل الوكلاء؟ وكيل وزارة تعليم الأدبية، تعليم ثانوي، تعليم فني، تخطيط ومتابعة، شؤون مالية واجتماعية طلابية، علاقات خارجية. طب على المستوى التقليدي بقى في المحافظات، في ايه يقول لك؟ مديريات التربية والتعليم الموجودة في كل محافظة. التقليدي على المستوى التقليدي ايه التبديلة بين وبين؟ مديرية التربية والتعليم بكل ايه؟ محافظة. مديرية التربية والتعليم دي ليها مدير، ماشي؟ ليها ايه؟ يعينه وكيل او اثنين من الوكلاء، انت عندك وكيل وزارة من بنكويت، ماشي؟ الوكيل ده وكيل وزارة بينوب عن الوزير في محافظته ونائب يقوم باختصاصات مهام الوزير، هو ده وكيل الايه؟ الوزارة، تمام يا شباب؟ تاني على المستوى التقليدي مديريات التربية والتعليم، كل مديرية لها مدير، المدير ده بيعاون يا اما وكيل يا اما ايه؟ وكيل ايه؟ وكيل الوزارة ده هو ممثل الوزير في المحافظة ايه؟ بتاعته، يعني نفس الاختصاص والمهام والمسؤوليات اللي انك هتعملها ايه؟ الوزير، هو بيسير امور التعليم في الجزئية دي، من تعليم اساسي، تعليم ثانوي، تعليم فني، تخطيط المتابعة، علاقات والكلام ده، ماشي يا شباب؟ خلاص؟ اشتغل مديرية المستوى الإقليمي؟ طيب، بدأوا يطبقوا ده المستوى الإداري، مش علينا احنا، علينا بس المشكلات، خلاص؟ وعلينا الإدارة، تمام؟ مستويين المركزي والإقليمي، المركزي كل النظام بتعمل إيه فيه؟ من غير ما أنا أقول لك، كل ما أهمها كذا، ماشي؟ خلاص؟ يا أستاذة، أنا قريت من ورا معلش بدأوا يطبقوا اللجنة التنفيذية بمعنى إيه؟ هي مش عارفة عايز سلوكيات الشعب. هل الشباب ده اللي اعتادت تكون فيه؟ يبقى ده المقرر عليك في الدول الإيه؟ العربية، هيقول لك مشكلات التعليم في الدول العربية وتتكلم عنه المراحل، مشكلاتها إيه؟ سهلة جدا، ماشي؟ تتكلم عن إدارة التعليم في مصر. على المستوى القومي في كذا وعلى المستوى الاقليمي في كذا، الباقي ده كله مش موجود على الاسئله، يعني يقول لك بدأوا يطبقوا المركزيه وفشلت، بدأوا يطبقوها في 62 جيزه وفشلت، بمعنى ان المدارس تبقى صاحبه القرار انها تخطط وتتابع، فشلت لان انت عم شايفه من الفشل، تمام؟ اوضاع التعليم طبعا بتنشأ مدارس عديده، المدارس بتتزود بأجهزة الحاسب، التكنولوجيا، المعلمين بيتم تدريبهم بيرسلوا في بعثات الى الايه؟ الخارج، ماشي يا شباب؟ الفهم التعليم في الدول العربية سيادة الرؤية منطبقة. أنا بس أديكم حاجة كده أدوب عليها. العناوين اللي أنا هقولها هي دي اللي أنا هقول لك عناوين فصلين بس اللي هي ماليزيا وبريطانيا. وهي الثلاث اللي جاية. تكون إذا خدت فرصة وبدأت تفكر. الثلاثة اللي وراها هاجي أكملنا البريد الفصول عناوينها إيه؟ ماشي؟ العناوين دي هي دي اللي أنت ملتزم بيها، تبدأ تلخص فيها وتجمع تلخيصك وتجميعك، ده معناها إنك هتبقى ممكن مسار سؤال في الامتحان، وأنا هضطر أبدأ في ماليزيا وبريطانيا لأن قلت عليه ممكن إيه؟ في المقرر. إن شاء الله أنا هخليك العناوين اللي أنا عايزها اللي أنا هقول لك عليها تركز. طيب انا هتكلم مره ان شاء الله صفحات، انا هقول عناوين وانت مع نفسي. طيب انت فهمت عندي ايه؟ هتكلم عن ماليزيا العناوين اللي انت هتلخبطها، هتكلم عن بريطانيا العناوين اللي انت هتلخبطها. هريح الاسبوع الجاي وهاجي الثلاث اللي وراه الساعه ان شاء الله، يعني الاسبوع الجاي ده لسه بس هريحني. يجي الثلاث اللي وراه اكون انت ملخص ماليزيا وايه؟ واي تفكير انا ارد عليه. ماشي؟ في طلبة لو في مواصفات رديت عليهم وعلى ليه حالة السؤال ده اتقفل فيه يمكن، ماشي؟ لان ايه؟ ده اصعب بدايه المقرر. الثلاث اللي ورا اللي جاي هنمليك بقيه المقرر ونبدا برضه جزئيه التوفيق، ماشي؟ ماليزيا المقرر عليك السياق المجتمعي اكتب يكتسب ثلاثه. السياق السياق المجتمعي فقط ثلاثة بس، انت عندك الجغرافي والسكاني، عندك اللغة، التاريخ، الاقتصادي. اتخذ السياق المجتمعي اللي هي الكورة بثلاثة. ماشي يا شباب؟ السياسة التعليمية، السياسة التعليمية مهمة جدا، دي 10 نقاط نخلي بالنا منها. المجانية والمنظومة قبل المدرسة والتعليم المرضي، خلي بالك من السياسة التعليمية 10 نقاط بتتجمع دي. خلاص؟ إدارة نظام التعليم، النقطة الثالثة، إدارة نظام التعليم في ملازم. إدارة النظام، الإدارة هتلاقي أربع مستويات لو تفتكروا. النقطة اللي وراها تمويل التعليم، تمويل، التمويل يعني فلوس، مين اللي بيحط مين؟ بعد كده السلم التعليمي بين قوسين بنية النظام التعليمي. هجيبهولك على هيئة مراحل. تعليم كده، تعليم ما قبل المدرسة. ماشي؟ ده السلم التعليمي. الابتدائي، الثانوية الدنيا، الثانوية العليا، المدارس الثانوية الفنية، الثانوية المهنية. أنا مش هعيد مع تميز، هعيد مرة عشان خاطري، بس بعد كده أي عنوان هقول مش هعيد. قلنا النقطة دي بنية النظام التعليمي، هجيبها لك من فضلك. تعليم ما قبل المدرسة، ماشي؟ الابتدائي، الثانوية الدنيا، الثانوية العليا، المدارس الثانوية الفنية، الثانوية المهنية. خلاص اتعرفت البنية. بعد كده النقطة اللي وراها بتتلخص نظام التقويم والاختبارات. التقويم والاختبارات. بعد كده إعداد المعلم، وتعرف إن المعلم ده يفتح كورس. إعداد المعلم قبل الخدمة، في كليات إعداد المعلم، وفي إعداد جامعي، وفي حاجة اسمها تدريب المعلم. لما يجي لك إعداد المعلم هتتكلم عن ثلاث حاجات، يا إما الإعداد تبع الوزارة التربية والتعليم، واحدة من 30 كلية، واحدة من التربية الدينية والمهنية، وتتكلم عن إعداد الجامعات، وتتكلم عن التدريب أثناء الخدمة. بعد كده المدارس الذكية، افتح كورس، خلي بالك برضه عايزاها من ناحية ايه؟ النظام العام للمدارس الذكية، النظام العام للمدارس الذكية، معلمو المدارس الذكية، كيفية التقاء الطلاب بالمدارس الذكية، كيفية التحقق الطلاب في المدارس الذكية، المنهاج أو المنهج الدراسي في المدارس الذكية، أساليب التدريس، مركز العلوم الوطني. كل واحدة من دول ما تكملش تطوير، يعني أنا هجيب لك اثنين أو ثلاثة منهم، كل واحدة كلمتين هتلاقي معلم حلو. خلاص يا شباب؟ آخر حاجة بقى ماليزيا الدروس المستفادة، هما خمسة. ماشي؟ تمام؟ الدروس المستفادة من نظام التعليم الجمهوري خمسة. تمام؟ تاني ماليزيا ما تديهاش أي شيء. العناوين دي هي ممتازة بيها بس في ماليزيا، تبقى كورة خاصة ولا كل عنوان السياسة التعليمية لازم تستوفي فيها 10 نقاط. ماشي؟ مفيش فيها تفصيل دي. ال 10 نقاط بتوع السياسة بتستوفيهم. الدروس المستفادة خمس نقاط بتستوفيها. النظام نظام التعليم في بريطانيا ده طبعا الباقي ده المره اللي جايه برضه عناوينه كانت تتكرر كده الماده اللي عندي حاطينها باذن الله. بقرا عليه في بريطانيا اكتب السياق المجتمعي اللي هو هتلاقي جغرافي تاريخي اقتصادي بيتكتب تاريخي هتاخد ثلاث عناصر بس من السياق المجتمعي وكل عنصر تحتيه نظرين شرح هتلاقيها موجودة عندك في كتاب برضه التطبيق ثلاثة. بعد كده عندك العنوان اللي وراه وده متفرد وخلي بالنا منه، نظام التفتيش. فاكرين يا جماعه نظام التفتيش قلنا ايه؟ ايوه. ان الجهاز ده بيضم من 15 ل 20 وبيختار المدرسه الالكتروني فاكرين جهاز التفتيش ده؟ نخلي بالنا منه من المدارس الذكيه ومن الفئه التعليميه. خلاص يا شباب؟ العنوان اللي وراه بنتكلم عن بنيه النظام التعليمي في بريطانيا. ماشي؟ نتكلم عن ما قبل المدرسه. برضه هتجيلك مفرغه. بعد كده التعليم الابتدائي. افتح كورس من 5 ل 7 ومن 7 ايه؟ ل 11. بعد كده التعليم الثانوي. افتح كورس. ثانوية عامة، بلاش ثانوية عامة. ثانوية فنية. ثانوية حديثة. ثانوية شاملة. ده اللي مقصود لو جالك على التعليم الثانوي اضغط لي الأربع نقاط دي عشان أنا بقول عشان ما حدش يرجع يسألني حاجة. بعد كده العنوان اللي وراه خصائص التعليم البريطاني. من ضمن الخصائص عشان برضه ديمقراطي طبقي جوانب العملية متنوع إلى آخره. ماشي؟ بعد كده عندك جزئية التعليم العالي أو الجامعي اللي يخسر إنهم بيحتلوا مواقع ثمان أفضل مواقع زي ما قلنا وجامعاتهم. التعليم العالي والجامعي زي ما شفتوا فاكرين برضه في الكتاب إن هم أفضل ثمان جامعات واحتلوا الخامس والسادس. العناوين اللي انا قلتها دي ماشي انت تخططها وتغطيها تماما يبقى كده معايا باذن الله 40% من درجات الايه؟ تمام؟ الاسئله دي مباشره يا شباب ما بنلفش حوالين السؤال بندخل على السؤال مباشره تمام؟ ان شاء الله الثلاث اللي جاي هيبقى جاهز عشان الانتخابات نيجي بقى الثلاث اللي وراه